صلى الله عليه وسلم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم التعامل مع المذنب انه لا يفتح ابدا بابا لتعيير هذا المذنب. انا وقعت الذنب وتركته وتبت وتبت فعلا اصوح ليه تحيرني؟ ليه تعيرني بيه؟ ليه تذكرني بيه؟ وليه ما تراعيش نفسيتي في وقت زي ده؟ انا اذنبت مقر بذلك، تبت ورجعت ربنا عز وجل. ليه تعيرني بهذا الذنب وتكون النتيجه المباشره ان الشيطان يتملك مني وارجع للذنب تاني بسبب تعيير الناس ليا؟ فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب ده تماما. فتلاقوا صلى الله عليه وسلم لما اتاه عبد الله بن حمار رضي الله عنه الصحابي الكريم ورجلي زلت فشرب خمر بعد التحريم، فأقام النبي عليه الحد، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد إذا برجل يقوم فيسبه ويلعنه. فالنبي يقول له ما استنى استنى، بتعمل ايه؟ لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. لما انتوا تشتموه وتعيروه بذنبه انتوا منتظرين منه ايه؟ الشيطان هيفتح له 1000 باب للرجوع للذنب، ما تعيروهوش. وتشوف الرحمة النبوية ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في الموطن ده ينهى الصحابة ان هم يعملوا كده ويقوم جاي واخد الراجل اللي وقع الذنب ده في حتة تانية خالص، فيشهد له صلى الله عليه وسلم امام كل الناس ويقول صلى الله عليه وسلم والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عارفين الكلمة دي كان الناتج من وراها إيه؟ عارفين الكلمة دي الثمرة بتاعتها إيه؟ في أول الحديث كانوا بيقولوا وكان كثيرا ما يؤتى به ليقام عليه الحد فما عاد بعد ذلك لشرب الخمر أبدا. خلاص ما عادش في شرب خمر تاني. ليه؟ لما قفلنا باب التعيير، لما قفلنا باب الكلام مع المذنب بتعالي قبحك الله ما أكثر ما يؤتى بك لرسول الله، قفلنا الباب ده، قفلنا باب التعيير، قفلنا باب ولغة التعالي على الإنسان المذنب، وفتحنا له الباب لا أنت إنسان كويس، أنت إنسان جواك خير وخير كبير جدا. فكانت النتيجة ما عاد هذا الرجل أبدا. ازاي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوف حد مذنب يسعى النبي صلى الله عليه وسلم انه يثني عليه امام كل الناس؟ لان الانسان اللي اذنب ده هو عنده اهتزاز في شخصيته دلوقتي، هو من جواه في صراع بين الخير اللي جواه وبين الشر، ولكن لما وقع في الذنب الشر هو اللي غالب، انت انسان مش كويس، انت انسان وحش، انت انسان مش عارف ايه، فنفسيته مهزوزه. اجي افاجئ بقى اعمل حاجه من اللي حواليا عمالين يعيروني، ده انت عملت، ده انت سويت، ده انت كذا، تبقى مصيبه سودة. فمن رحمه النبي صلى الله عليه وسلم اوعوا في يوم من الايام مع حد مذنب تلجأوا لباب التعيير او للخطاب العالي قوي. شوف هدي ابن مسعود رضي الله عنه اللي شربه من النبي، عدى في يوم من الايام على احد التابعين اسمه زازان وكان مغني ماسك الطنبور وعمال يضرب الشباب حواليه ويغني. احنا لو في زماننا شفنا واحد زي ده الفاسق المجرم اللي بيضل الشباب اللي عمل اللي سوى، ابن مسعود عدى عليه فنظر اليه بعد ما فهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم بقى، فقام قايل ايه؟ ما اجمل هذا الصوت، انت صوتك جميل قوي، ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. يا انت ربنا اداك الصوت ده آية بس لو كان بالقرآن. فكانت النتيجة ان زازان ده سأل يعني هو مين اللي قال الكلام الجميل ده؟ قالوا له ده ابن مسعود الصحابي الكريم. راح جرى وراه قال له يا ابن مسعود انت من اعلم الناس بالقرآن، طب علمني القرآن. فبدأ ابن مسعود يلقنه القرآن ويعلمه القرآن حتى اصبح زازان من اشهر القراء في جيل التابعين. بإيه؟ مش قبحك الله ما أكثر ما يؤتى بك لرسول الله ليقيم عليك الحد، ولكن بكلمة ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. ده كان منهج النبي الدائم المستمر، انه ما يعيرش ولا يسمح ابدا بالتعيير. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتي بالغامديه ليقام عليها الحد لانها زنت، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا، شوفوا المعاني الجميله قوي، وهم بيقيموا عليها الحد قام خالد بن الوليد، وخالد بن الوليد دلوقتي بقى حاجه كبيره قوي وسط المسلمين، فيقول خالد رضي الله عنه: اخزاك الله، فضحك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ما هذا الذي تقول يا خالد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله يا خالد لقد تاب التوبه، لو وزعت على افاضل المدينه لوسعتهم. لا يا خالد مش زي ما انت بتقول، رغم ان هي هتموت دلوقتي، ولكن النبي بيدي منهج علشان يفضل المنهج ده ماشي مع الغامدية وماشي مع غيرها. اوعوا في يوم من الايام حد يغلط وتكون النتيجة ان احنا نفرمه ونحطه تحت رجلينا ونبهدله، لا، لان الاصل عندنا احنا عايزين نصلح الغلط مش ان احنا نخلص على الشخص. الاصل عندنا ان احنا نقوم الشخص، الاصل عندنا انه يرجع ويتوب لربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه انسان صاحب ذنب، صاحب كبيره، وراى النبي صلى الله عليه وسلم منه التوبه، ما كانش بيقيم عليه الحد، لان مش الاصل ان احنا نعذب الناس، الاصل فينا كمسلمين ان احنا نقوم. ثبت عند ابي داود واحمد ان امراه خرجت من الانصار الى بستان لها، فتجللها رجل بثوب ففجر بها، واحد قام جاي من وراه وحط ثوبه على رقبتها كده ونيمها واغتصبها. متخيلين معايا المشهد؟ المرأة لما صرخت لقى واحد من المهاجرين سمع صوت امرأة بتصرخ وجاي جاري، فلما رآه هذا الرجل الذي اغتصب هذه المرأة جرى، فالمهاجر بيجري وراه، فالمرأة طبعا في موطن زي ده عمالة تصرخ وتبكي، فعدت عصبة من المؤمنين من الأنصار: مالك يا ستي؟ الراجل اللي هناك ده عمل كذا وكذا. فطلعوا يجروا بسرعة ورا مين؟ ورا المهاجر اللي كان بينقذ الست، وقاموا جايبينه. والست طبعا بعد ما رجل تجللها بثوب مش شايفة ولا مركزة، والأنصار بيقول بتقولهم الراجل هناك اللي بيجري ده هو اللي عمل كذا، راحوا جابوه، فالجريمة تم والشهود موجودين، والست اغتصب هذه المرأة حاطط وشه في الارض وقال: يا رسول الله دعوه، سيبوه يا رسول الله، الراجل ده ما يتقتلش كله، يا رسول الله انا صاحبه، اقيموا علي الحد، انا واقف بين ايديكم، اقيموا علي الحد، انا اللي عملت كده. وينزل وحي السماء من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بتوبه هذا الرجل، توبه نصوح صادقه، لا ده احنا لازم نقطعه ونبهدله ونعمل فيه ونسوي فيه. نزل الوحي ان الراجل ده تاب توبه صادقه. فقام عمر وقال: يا رسول الله نقتله؟ نقيم عليه الحد؟ فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه وقد علاه العرق، الوحي خلاص بينزل اهو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اما انت فقد غفر الله لك ذنبك. انت ربنا غفر لك كل حاجه. وأما هذا فدعوه، فلقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قامش عليه الحد؟ ما قامش عليه الحد لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه التوبة النصوح. طب لو ما كانش تاب هنعرف دلوقتي النبي كان هيعمل معاه. وعلشان كده النبي حذرنا لو حد في يوم من الأيام غلط، حذرنا ان احنا في يوم من الايام نلجا للتعيير. يا جماعه ما تعيروش حد بذنب. واوعوا في يوم من الايام نتعامل مع المذنب ده اللي انا عارف ان هو مكسور دلوقتي وحاله حال. اوعوا في يوم من الايام تقفلوا باب الرحمه في وشه. يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال رجلين من بني اسرائيل كان متواخيان، اثنين اصحاب، احدهما طائع عابد والاخر عاصي. وكان العابد كلما رأى العاصي على ذنب يقول له: أقصر أقصر أقصر. عارفين الناس؟ في مرة بنت كانت دخلت في مسجد كنت أنا موجود فيه، المسجد كان على المشاية، وداخل بقى بنت بقى بلبس صعب جدا، وكنا في رمضان وكشف شعرها وهدوم مش عارف شكلها ايه. فقامت بنت من بناتنا كده غيوره شويه بس بغلط يعني، وقامت جايبه زمان ايام بقى الاشرطه شوط حجاب كده، وقامت خلت البنت قاعده داخله بتصلي لبست الاسدال اللي كنا جايبينه في المسجد، لبست الاسدال وصلت، وبعد ما كده قامت قلع الاسدال، قامت البنت دي جايه لها وقامت واخده الشريط وقامت ايه رمياها، قالت لها اسمعي لعل ربنا عز وجل يهديك من الفجور اللي انت فيه ده. متخيلين طبيعه الخطاب؟ والله العظيم البنت دي لو جواها خير وبتحب المسجد ما هتخش تاني. خدي بالك المنظر اللي انت فيه ده مش هتوردي على جنه، جهنم وبئس المصير، وبيشوف مصيرك ايه ده؟ ايه الطريقه دي؟ ايه الطريقه دي؟ النبي يقول لنا بقى ان كان في واحد اتكلم بنفس الطريقه دي صلى الله عليه وسلم، فيقول لنا فكان الطائع اذا مر على قال ابصر ابصر بطريقه مش كويسه، فالعاص قال له أبعثت علي رقيبا؟ يا عم سيبني في حالي يا عم. فقال والله لا يغفر الله لك، وفي لفظ والله لا تدخل الجنة أبدا، وانت اللي زيك كعاصي يا مجرم يا كذا يا كذا، انت اللي زيك هيورد على جنة؟ شوف مصير ايه ده. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ أحبطت عملك وأدخلته الجنة برحمتي. الحديث ده يبين لنا ان ما ينفعش في يوم من الايام لما نيجي نتعامل مع واحد غلط بحكم انه بشر نتعامل معاه بالطريقه دي، لا غلط، بل الاصل ان احنا نكون معاه وناخد بايديه ونساعده ازاي نخرجه من هذا الذنب. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث قاتل المائة نفس لما راح للعالم، شوف العالم الفاهم بقى، شوف الراجل اللي فهم دين ربنا وفهم رحمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الرحمة اللي نازلة من عند ربنا، جاله بيقول له أنا قتلت 100 نفس وحاطط وشه في الأرض ومكسور وحالته كرب، هو أنا اللي زي له توبة. فشوف العالم يقول له إيه، ومن يحجب باب التوبة عنك ومن يغلق باب التوبة في وجهك. ولكن شوف العالم مش هدفه أنه يكسر المذنب، لا هدفه الأساسي أنه يبعد عن الذنب. قال له بس اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب الى ارض كذا فيها قوما يعبدون الله اعبد الله معهم. وشوفوا العالم ده ازاي كان سبب ان الراجل ده يرجع الى الله تائبا ويموت تائبا ويلقى الله تائبا، وهو ينعم في الجنه الان بسبب كلمه طيبه من عالم ناصح كان هدفه الاساسي ان انا اخذ بايد العاصي واقرب من ربنا عز وجل. كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم مش التعيير ولا الإغلاق في القول ولا غلق باب التوبة في وجه التائب، بل كان دايما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نغطي عليه، ان احنا من جوانا نبقى زعلانين علشانه. في مسند احمد انه اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بقى كلهم مسكوا حرامي، لظرف ما وقع في سرقة، يا عيني الظروف ضغطت عليه سرق وهو مش طبعه ده، وأول مرة يعمل كده واتمسك، وقاموا جايبينه كلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أقم علي الحد، أقطع يده يا رسول الله. وكل واحد بقى أنتوا عارفين الناس كلها جايبة الرجل ومسكاه، خدت بالك، اقطع إيده، اعمل، سوي، اعمل، يا رسول الله يا رسول الله اه. قال ورسول الله مطأطئ رأسه. قال فنظرت في وجهه كأنما ذر في وجهه التراب من الهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاطط وشه في الأرض، اللي يبص في وش النبي، وش النبي كأن عليه تراب كتير قوي قوي قوي قوي من قطر الهم اللي أصابه. فقالوا يا رسول الله نراك أسفت له، شايفينك زعلان علشانه. قال ولم لا وقد أصبحتم عونا للشيطان على أخيكم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم. يا جماعة ارحموا بعض، واحد في يوم من الأيام رجلي زلت وهو كاره ده، ما يبقاش هدفك ان انت تبقى الجلاد والسياف اللي عايز تقطع رقبته. اعفوا بينكم وبين بعض، اصفحوا بينكم وبين بعض، سامحوا بعض. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ماعز لما زنى وراح للنبي وقال له طهرني وأقم علي الحد، جاء خبر للنبي صلى الله عليه وسلم إن ماعز ده سأل السيد بتاعه اللي هو اسمه هزال، فقال له بص طالما أنت وقعت في الذنب روح للنبي عشان يقيم عليك الحد. بعد ما أقاموا الحد على ماعز وعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن دي كانت نصيحة هزال له، راح النبي صلى الله عليه وسلم لهزال وغضب عليه غضبا شديدا وقال ما هذا الذي فعلت. شوف الكلمة اللي جاية دي اللي تدل على الرحمة بتاعت النبي مع العاصي، ويقول له هلا سترته بثوبك؟ يا أخي حرام عليك، أنت مبسوط الآن إنه قتل؟ هلا سترته بثوبك؟ مش كنت غطيت عليه وسترته؟ عايز أأكد على معنى مهم علشان أجاوب على التساؤل اللي في عقولكم كلكم دلوقتي. تقولوا لي معنى كده الحرامي اللي سرق نص موتوسيكلات الشارع عايزنا نتعامل معاه التعامل ده؟ هقول لك لا. زي ما اتكلمت معاكم في درس رحمة النبي مع الفقراء وإن الفقراء صنف محدود، النبي ربنا وضع لنا سماته لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، مش من اللي في الشوارع اللي عمالين يسألوا الناس وهم معهم فلوس قد كده. نفس الكلام الرحمة ده لازم تكون بالإنسان اللي مش من طبعه يعصي أو بيعصي غصب عنه. سيدنا عمر أسقط الحد في عام المجاعة، أو الإنسان اللي وقع في ذنبه وهو ندمان عليه، إحنا لازم نرحم ده. إنما الصنف الثاني اللي يبقى عارف إن ده غلط ويجي يعمل الغلط، فمن الرحمة إن إحنا نشد عليه. وده اللي النبي عمله مع أسامة بن زيد لما إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي كانت تسرق المتاع، وفي لفظ تستعير المتاع ثم تجحده، تيجي على زوجتي تقول لها والله عندنا فرح ما تجيبي لي غشتين ذهب اللي في ايدك دول والحلق والسلسلة عشان أتجمل بيهم كده، عندي فرح بنتي يعني. فزوجتي تدي لها الذهب أسبوع في الثاني حاضر طيب بكرة بعده بكرة بعده، هو أنا خدت منك حاجة؟ فكانت تستعير المتاع وتجحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأمرها هيقيم عليها الحد، فقالوا من يشفع لها عند رسول الله؟ قالوا بس الحب ابن الحب. أسامة أنت عارف إن ده غلط؟ آه. أسامة أنت عارف إن الست دي اتكرر منها الأمر ده كتير جدا ولا تتوب ولا ترجع عنه؟ آه. وجاي تشفع فيها؟ فهنا بقى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ هنا بقى ظهر الغضب، هنا ظهرت الشدة مع المخطئ. ليه؟ لأنه عارف إن ده غلط، وهذه المرأة تكرر منها هذا الذنب مرارا وتكرارا، بتتوب؟ لا. بترجع؟ لا. طب بتندم؟ لا. طب معترف إن ده غلط؟ لا. يبقى لازم نقيم بقى هنا الحد، لازم تكون بقى هنا في قوة في إقامة الحد. عارفين ليه؟ لأن إقامة الحد في الوقت ده رحمة بمن؟ رحمة بمن؟ بالمجتمع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى من الرحمة بتاعته حتى مع المذنب، فاختم بالحديث ده، كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الخمر فاجلدوه. واحد شرب الخمر، طب يتوب بقى ويرجع؟ لا لا، هشرب تاني. فإن شرب فاجلدوه، طب توب يا ابني وارجع، غلط. لا أنا ده مش هشربه بس، ده أنا هبيع كمان. يشرب خمرة، يشرب مخدرات، ويطلع بالعربية بتاعته يهدي اتناس، يطلع بالعربية بتاعته شايل مواد بنزين، شايل بنزين جايبه من السويس على المنصورة، وعلى الطريق الإقليمي أو على الطريق الدائري بالبنزين اللي شايله ده الباشا عامل دماغ مش شايف قدامه، هارس ست سبع عربيات، التانك بتاع العربية اتحرق، التانك بتاع اتخرم، نزل البنزين والسلال على الأرض، مع الاحتكاك والشرارة حرق 40 عربية، بقت الناس بتتفحم جوه العربيات كده ومش عارفين يخرجوا. هنا بقى احنا نقول بقى ايه، احنا لازم بقى ناخد منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونطبطب عليه ونقول له انت ما عادش تعمل كده، يقول ها ما عادش تعمل كده، لا لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش. هنا ما عادش فيه رحمة. الرحمة بقى الحقيقية انك تحفظ المجتمع من البني آدم ده. لذا قال صلى الله عليه وسلم شوفوا الزجر، إذا شرب فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. الله، طب فين الرحمة اللي كانت موجودة مع عبد الله بن حمار؟ عبد الله بن حمار واحد بيحب ربنا وبيحب النبي ووقع وزل غصب عنه، إنما مش متجرئ على الله، مش متجرئ على الناس، مش متجرئ على الخلق. ده فارق بين الاثنين. يبقى هنا بتكون من الرحمة إن أنا لازم أضرب بإيد من حديد على المخطئ. ليه؟ رحمة به ورحمة به، ها؟ ورحمة بالمجتمع. يا سلام على المنهج النبوي، يا سلام على المنهج النبوي. بكرة إن شاء الله، يوم السبت إن شاء الله، جمعة إن شاء الله جاهزة، هنكتفي خطبة الجمعة. يوم السبت إن شاء الله هناخد آخر درس في صفة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونخش على صفة جديدة من صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه، وأن يحشرنا تحت لوائه وفي زمرته وعلى حوضه ومعه في درجته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.